رفع المسرح وظهرت الفرقة المسية ومعها شكري سرحان. دلوقتي هنسمع مزيج من الكلمة الشعبية الرقيقة واللحن الجميل والأداء المرح الثلاثي المرح، هيسمعنا كلمات كلنا كنا بنقولها واحنا صغيرين يا ولاد حارتنا توت توت، مع موسيقى الأستاذ الموسيقي الصاعد علي إسماعيل. الفقرة التالية كما أعلن النجم السينمائي شكري سرحان هي عبارة عن أغنيات للثلاثي المرح، وقد ظهر الثلاثي المرح الآن على المسرح. والأغنية الأولى يا أولاد حارتنا كلمة درم التونسي لحن علي إسماعيل. والجديد فيها أن الأراجوز ظهر على المسرح. هذه أغنية جديدة تذاع لأول مرة، يا برتقال أحمر وجديد، كلمات محمد حلاوة ولحن علي إسماعيل. ومن المؤثرات